قال من أجلي، فهذا يؤجر لأن تركه لها لله، هذا خوف من الله وهو يؤجر على ذلك. وأما إذا ذهل ونسيها وتركها فلا له ولا عليه. وأما إذا سعى فيها لكن عجز فهذا يؤثم بدليل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار. نعم. مما يستفاد من الحديث إثبات كتابة الحسنات والسيئات، يعني هذا مكتوب، كتابة بمعنى القضاء والقدر مكتوب في لوح المحفوظ، كتابة الملائكة. أن من فضل الله عز وجل مضاعفة ثواب الحسنات. نعم. من عدل الله عز وجل ألا يزاد في السيئات. نعم. أن الله يثيب على الهم بالحسنة إذا لم يعملها بكتابتها حسنة كاملة. نعم. أن من هم بسيئة وتركها من أجل الله يكتب له بتركها حسنة كاملة. نعم. الترغيب في فعل الحسنات والترهيب من فعل السيئات. نعم، أن فوائد جليلة عظيمة في الحديث. يضاف إلى ذلك ما ذكره النووي في هذا الحديث، قال رحمه الله تعالى: فانظر يا أخي وفقني الله وإياك إلى عظم لطف الله عز وجل، وتأمل هذه الألفاظ. قوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، ما ذكرها كتبها الله عنده إذا عمل الحسنة، إذا نواها ولم يعملها، إذا نوى سيئة وتركها لله. فمن شدة الاعتناء بعبده تبارك وتعالى قال كتبها الله عنده، وقال حسنة كاملة أكدها، يدل على شدة الاعتناء. أما السيئة قال كتبها سيئة، ما قال عنده وما قال كاملة، وقللها بلفظ واحدة فأكدها بكاملة، هذا الحسنة التي هم بها وإن عملها، كتبها الله سيئة وإذا هم بسيئة وتركها، قال كتبها الله حسنة كاملة، وإن عملها كتبها سيئة واحدة، فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. هذا يدل على عظيم رحمة الله عز وجل بعباده وعظيم منه وكرمه سبحانه وتعالى ولطفه بالعباد. طيب، في قوله الحديث إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، أول الحديث إن الله كتب الحسنات والسيئات، هذا إجمال، فهذا من الأدلة التي يستدل بها على الإجمال الأصولي في عند علماء الأصول. الإجمال هو الجمع والشمول، والمراد بالمجمل والإجمال في الأصول هو اللفظ الذي دل على معاني من غير ترجح أحد المعاني الآخر، فيحتاج إلى بيان. إن الله كتب الحسنات والسيئات هذا إجمال، وبينه في نفس الحديث ثم بين ذلك. والإجمال وارد في الكتاب والسنة، وبعضهم ينكره وهذا خطأ، بل هو وارد. الذي ينكر أن يكون إجمال غير مبين لأننا لا نستطيع أن نعمل به، لكن المجمل الذي ورد في الأحكام الشرعية هذا موجود في الكتاب والسنة وجاء بيانه، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله وبتقريره وبإشارته وبالكتابة التي أمر بها فكتبت. البيان جاء بهذه الأمور الخمسة، بقوله في الصلاة: إذا أنت قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك، ثم استقبل القبلة، ثم كبر وقامت سماك القرآن، ثم اركع، هذا بنا. وبفعله فعل الصلاة أمام الصحابة، وبتقريره فعلوا أشياء من الصلوات أمامهم فأقر، وبإشارته كان يشير في أشياء، الشهر هكذا وهكذا، وفي الثالث قال هكذا، وبكتابته كما في حديث أنه كتب إلى عماله في أمر الصدقات وفي غير ذلك، كل هذا جاء. نعم. وهل الإجمال في كتاب الله كثير؟ منهم من يقول كثير ومنهم من يقول قليل. وتوسط شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: ما يتعلق بالأحكام الشرعية فهو قليل لكن مبين، لكن بأمور المخلوقات فيه كثير ما هو مجمل، وقد قد يبين في كتاب الله عز وجل في السنة، وقد لا يبين، لكن لا إشكال في ذلك لأنه لا يترتب عليه تكليف حتى يعترض. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.